إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. من رحمة الله بعباده أن فاضل بين الأوقات والأزمنة، فاختار منها أوقاتا خصها بمزيد الفضل وزيادة الأجر، ليكون ذلك أدعى لشحذ الهمم وتجديد العزائم والمسابقة في الخيرات والتعرض للنفحات. ومن هذه الأزمنة الفاضلة أيام عشر ذي الحجة التي اختصت بعدد من الفضائل والخصائص، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم أيام الدنيا، وأن العمل الصالح فيها أفضل منه في غيرها، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث ابن عمر: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ هو يوم مغفرة الذنوب، هذا هو يوم عرفة الذي ينتظره المسلمون في كل مشارق الأرض ومغاربها انتظارا لرحمة الله تعالى. هذه أيام النفحات، هذه أيام البركات، هذه أيام الفضل والمنن العظيمة والجسيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل فيها طاعاتنا، وأن يتقبل فيها صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، إنه سميع مجيب الدعاء. نحييكم مستمعينا الكرام من هنا، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، في نقل حي ومباشر لصلاة الفجر لهذا اليوم من أيام شهر ذي الحجة، وهو اليوم الثاني. نبدأ لقاءنا معكم مستمعينا الكرام بخير الكلم، القرآن الكريم. واليوم نبدأ بسورة الشعراء، بدءا من هذه السورة وحتى الآية 51. تعالوا بنا نستمتع بتلاوتها بصحبة القارئ الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم قوم فرعون ألا يتقون

بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الشعراء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن. مستمعي الكرام، إنما حظيت عشر ذي الحجة بهذه المكانة والمنزلة لاجتماع أمهات العبادة فيها، ففيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وفي هذه الأيام المباركات، الأيام الأول من شهر ذي الحجة، يحلو الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فاللهم لا تطوي صفحة هذه الأيام إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا وأصلحت أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا وشفيت مرضانا، إنك أنت السميع المجيب. مستمعي الكرام، إلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم، تعالوا بنا نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل، عسى أن يتقبلنا في هذه الساعة. نعيش مع الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ شريف عبد المنعم خليف. لا إله إلا الله، لا صلى الله عليه وسلم، الصادق الوعد الأمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وارزقنا زيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، يا أكرم الأكرمين يا لبيت الله والبلد الحرام، لبيت لعفو الله في أرض السماء. السلام إلى البلد الحرام حملت شوقي إلى البلد الحرام إلى البلد الحرام حملت شوقي وما في سلام الله سلام الله يا بيت السلام ويا تجلى بالمقام قصدنا البيت قصدنا البيت يا رب البرايا قصدنا البيت يا رب البرايا وجئنا نبتغي كأن البيت نور كأن البيت نور فوق نور وفي عرفات قد نادى المنادي سلام عاطر من عند ربي لآل الفضل بالبيت الحرام الصلاة والسلام عليك يا نبيا سمت بك العلياء وأضاءت بنورك الظلماء يا خير داع للبشر

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر ثاني أيام شهر ذي الحجة من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ شريف عبد المنعم خليف بعدما استمتعنا معه بفاصل من الأدايات والاتهالات. مستمعي الكرام، يحرص عدد من المسلمين على الصوم في العشر الأول من شهر ذي الحجة لأنها أيام يستحب فيها الصيام وتعتبر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أعمال صالحة تتأكد في هذه العشر، منها التوبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل والتزام طاعته والبعد عن كل ما يخالف أمره ونهيه. يقول ربنا جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا غناء للمؤمن عنها في جميع الأوقات والأزمان. ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام العشر المحافظة على الواجبات وأدائها على الوجه المطلوب شرعا، وذلك بإحسانها وإتقانها وإتمامها ومراعاة سننها وآدابها، وهي أولى ما يشتغل العبد به في هذه الأوقات، مصداقا للحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. مستمعي الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا طاعاتنا في هذه الأيام المباركات. الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها الآن بصحبة القارئ الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عليك.

إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ونؤمن بك ونتوكل عليك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مظلوما إلا نصرته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالب علم إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم هكذا مستمعي الكرام بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة كنا معكم قارئا القرآن الكريم الشيخ محمود علي حسن ومبتهلنا الشيخ شريف عبد المنعم خليف أمنا في الصلاة الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي في نهاية لقائنا هذا لكم تحيات محمد الورداني من أسرة الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني وأحمد رامي ومن أسرة التخطيط الديني سلام رشدي إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وهذه تحياتي إسلام الملاح الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت الثاني من شهر ذي الحجة من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الثالث من أغسطس من عام 2019 من الميلاد.